وأشدهم في ذلك مالك بن أنس، حتى يقول أنه لترك فرضا واحدا حتى خرج وقتها فإنه يقتل، بينما الإمام أحمد يقول لا يستتاب ثلاثة أيام. وقد ذكر المحققون الفضلاء أقوالهم الثابتة، ومن نقل القول بكفر تارك الصلاة عن الشافعي وعن أحمد وعن أحمد وعن مالك، فلا ينبغي أن يعني ينسب إليهم هذا، وهو قول ليس مجال اجتهادات، بل هو خطأ وزلة ممن قال به. ونذر لهم أنهم لم يبلغهم الإجماع، لم يبلغهم الإجماع، وإلا من بلغه الإجماع ثم يعني حاول أن يقول أنه يضاعف منه من القول في إسقاطه، فهذا ليس بصحيح، بل يجب التأكيد على أنه ساقط وأنه مخالف للإجماع الصحابة والتابعين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.